الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى: وأن سورة السبب القطعية بالحقول فلا تخص بالاجتهاد، ويقرب منها خاص في القرآن كلام الرسول عام بالمناسبة. هذه مسألة تكملة المسألة السابقة، وهي مسألة جواب السائل أو جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له في عمومه. والمستقل أو المستقل جائز، والمستقل الأخص جائز إن أمكنت معرفة المسكوت عنه، والمساوي واضح، والأصح أن العام على سبب خاص معتبر عمومه. هذا قلنا تحرير لمسألة النزاع في هذه. بعضهم أطلق وقال: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وهذا الإطلاق غير جيد، ينبغي التفصيل في هذا، وهو أننا نقسم هذا إلى قسمين: سؤال غير مستقل بحيث لو ابتدأ به لم يصح، وهو ما كان، أو جواب غير مستقل بحيث لو ابتدأ به لم يصح، وهو ما كان جواب بنعم أو ببلاء أو بأجل أو بلا. هذا لا خلاف أنه يتبع العموم، يتبع السؤال الذي هو السبب في عمومه وخصوصه. إن كان السؤال خاصا فالجواب خاصا، إن كان السؤال عاما فالجواب عاما، يتبعه في عمومه وخصوصه، لأن السؤال معاد بالجواب. وأخذنا أمثلته. القسم الثاني: إذا كان الجواب غير مستقل، إذا كان الجواب مستقلا يستقل عن السؤال بحيث يصح الابتداء به، هذا يقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الجواب أخص من السؤال، وإما أن يكون مساويا له، وإما أن يكون أعم منه. إن كان الجواب المستقل وخص من السؤال فيجوز الإجابة به بشرط إمكان معرفته، وذكرنا للإمكانية ثلاثة شروط: إمكان معرفة المسكوت عنه، وإن كان السؤال الجواب مساويا للسؤال في العموم والخصوص فواضح أنه في حال المساواة في العموم يكون عاما، وفي حال المساواة في الخصوص يكون خاصا. هذا كله خارج عن محل الخلاف. محل الخلاف الذي ذكره هنا، وهو ما إذا كان الجواب أعم من السؤال والسؤال خاص، هذا الذي فيه خلاف. هل ننظر إلى الجواب إلى اللفظ ونقول الاعتبار باللفظ في الجواب فيكون عاما، أم نقول الاعتبار بالسبب فهذا السبب يخصص اللفظ العام ويجعل هذا العام ليس على عمومه، وإنما أريد به هذه الصورة؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء: إذا كان السبب خاصا والجواب المستقل عاما منه. والأصح أن العام على سبب خاص معتبر عمومه، اللفظ العام الذي ورد على سبب خاص ورد في ضمن سؤال أو من غير سؤال، كان السبب نزول قصة أو حادثة لم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، معتبر عمومه. هذا معنى قولهم العبرة بعموم اللفظ، فننظر إلى الجواب ولا ننظر إلى السؤال، فالعموم مأخوذ من لفظ الجواب. وهذا قول جمهور العلماء: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجروا هذا في مواضع كثيرة، آيات كآيات السرقة واللعان والظهار والمواريث أتت بلفظ عام، كما في آية السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه أتت بلفظ عام مفرد بحل بالألف واللام، مع أنها جاءت على سبب خاص. فالصحابة أجروها على عموم، واستدلوا بهذه الآية في هذه القصة وفي غيرها، دليل منهم أو كالإجماع منهم على أن العبرة بعموم اللفظ. منها قوله: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، لفظ عام جاء على سبب خاص، واستخدموا الصحابة في مسائل كثيرة في الظهار. منها كذلك آية المواريث التي تسمى آية الصيف في آخر سورة، آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، نزلت في قصة خاصة في جابر رضي الله تعالى عنه، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنه استدلوا بها فيما كان مثلها. عامة. آيات اللعان كذلك نزلت في على سبب خاص لكن استدل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مواضع كثيرة من أحكام اللعان. فقالوا هذا كالإجماع من الصحابة على أن العبرة بعموم اللفظ ولا نظر إلى خصوص السبب، فخصوص السبب لا يخصص هذا اللفظ الذي جاء على هذا السبب. هذا قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأحمد والشافعي. وأما مالك رحمه الله تعالى فعنده أن الاعتبار بالسبب، العبرة عنده بالسبب، اختاره من الشافعي المزني وأبو ثور. بل قال يوم الحرمين رحمه الله وتلميذه الغزالي إن هذا مذهب الشافعي أن الاعتبار وهو أن الاعتبار بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لكن الصحيح الأول مذهب الشافعي الأول هو العبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هم يقولون لو لم يكن الاعتبار بخصوص السبب لما كان لذكره فائدة، لماذا ذكر السبب؟ فذكر السبب دليل على أن الحكم مختص به. وجوابهم أن يقال إن هناك فوائد كثيرة لذكر السبب غير تخص الحكم به، منها قطعية الدخول كما سيأتي. واضح. والأصح أن العام على سبب خاص معتبر عمومه، ولا ننظر إلى أن وروده على سبب خاص يخصصه، ما ننظر إلى هذا. وهذا قلنا حكي فيه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من استعمالاتهم على ذلك. ثم قال رحمه الله طيب أو ما ذكر، فلا فرق إذن في اعتبار عموم اللفظ بين أن تكون هناك قرينة تدل على التعميم أو لا تكون هناك قرينة تدل على التعميم، لا فرق. فبعض الألفاظ العامة التي جاءت جوابا لأسئلة خاصة فيها قرائن تدل على التعميم، وبعضها ليس فيه قرائن تدل على التعميم، فلا فرق على الصحيح بين أن تكون هناك قرينة أم لا تدل على التعميم، خلافا لمن قال إن كان هناك قرينة تدل على التعميم فنحكم بعمومه استنادا إلى هذه القرينة، وإن لم تكن هناك قرينة فالاعتبار بخصوص السبب. مثال ما إذا جاءت قرينة قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآية عامة، السارق مفرد بحل بالألف واللام، نزلت على سبب خاص وهو أن رجلا سرق رداء صفوان ابن أمية، سبب خاص سرقت رداء صفوان، والآية عامة، فهل نقول القطع مختص بهذه القضية فقط ولا قطع في غيرها إلا إذا أتى الدليل، أم نقول العبرة بعموم اللفظ فكل سارق تقطع يده اعتبارا باللفظ؟ القول الثاني هذا الاعتبار بعموم اللفظ كل سارق تقطع يده، واستدل الصحابة بهذه الآية في مواضع كثيرة. هنا في قرين على التعميم، سرق رداء صفوان فقال الله والسارق والسارقة، لماذا ذكر السارقة مع أن الذي سرق هو رجل سرق رداء صفوان؟ فقالوا ذكر السارقة قرينة على أن الحكم عام ليس خاصا بهذه القضية، فالحكم عام، كل من سرق تقطع يده وكل من سرقت تقطع يده، هذه قرينة على إرادة التعميم. مثال أيضا قرينة أخرى على إرادة التعميم إذا أتت صيغة الجمع، هنا أتى لفظ مذكر ولفظ مؤنث من القرائن إذا أتى بصيغة الجمع والسبب كان بصيغة الإفراد، كقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت لما طلب علي رضي الله تعالى عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي شيبة، كان معه مفاتيح الكعبة، عثمان بن طلحة من بني شيبة معه مفاتيح الكعبة، فأخذها علي أو أخذ علي المفتاح منه بالقوة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة بن أبي شيبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إليه، ونزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها أو لا يأخذها منكم إلا ظالم، فالمفتاح في أيديهم إلى اليوم. هنا قرين على إرادة التعميم، اللفظ عام إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، جمع محل بالألف واللام، والسبب خاص وهو المفتاح. فلنقول هذه الآية خاصة بهذا فقط، أم هي عامة في كل أمانة؟ عامة في كل أمانة، لا سيما وهناك قرينة على إرادة التعميم، لأنه لم يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، لكن أتى بالجمع، فإتيانه بالجمع قرينة على إرادة التعميم، أو لم تكن هناك قرينة على إرادة التعميم فيحمل أيضا على العموم، كقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وكانت بئرا يلقى فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ليس هناك قرينة على إرادة التعميم، لكن الجواب عام، إن الماء محل بالألف واللام، سواء هذا الماء المسؤول عنه أو غيره، يستوي هذا وغيره في الحكم. والسبب خاص، سئل عن بئر بضاعة، فهل هذا الحكم مقصور على بئر بضاعة؟ إن الماء أي المسؤول عنه، إن الماء أي المسؤول عنه وهو ماء بئر بضاعة لا ينجسه شيء، أو الحكم عام كل ماء لا ينجسه شيء؟ الحكم عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص هذا السبب، وليس هناك قرينة على إرادة التعميم، فعلى الصحيح كذلك الاعتبار باللفظ لا بخصوص السبب. من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه سببها خاص، وهو أنه الشخص يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالحكم عام، كل من تيقن الطهارة وشك في الحدث فيأخذ بيقين الطهارة، لقوله حتى يسمع صوتا بمعنى حتى يعلم حدثا. أما الحكم خاص بمن شك في الصلاة هل خارج منه شيء أم لا، الحكم عام سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأمثلة كثيرة جدا يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه وفي شروحات الحديث. فإذا إذا قامت قرينة على إرادة التعميم فواضح، لم تقوم قرينة على إرادة التعميم فواضح، قد تقوم قرينة على إرادة التخصيص، قد تقوم قرينة على إرادة التخصيص، فهل تخصص هذه القرينة أم لا؟ مثل نهي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحربيات أو نهي عن قتل النساء في الحرب، سئل عن قتل النساء أو قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل النساء ونهى عن قتل النساء، هذا سببه لما رأى امرأة مقتولة في الحرب، لما رأى امرأة مقتولة في الحرب قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل النساء ونهى عن قتلهن، فقوله لا تقتل النساء أو قول الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء لفظ عام محل بالألف واللام، لكنه جاء على سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في الحرب حربية. هنا في قرينة، قول الراوي رأى امرأة مقتولة في الحرب، قوله في الحرب قرينة على إرادة التخصيص، وأن هذا الحكم مختص بالحربيات. فقوله لا تقتل النساء أو قول الراوي نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ليس على عمومه، فلا يحتج به أبو حنيفة وأصحابه على أن المرتدة لا تقتل، بل إذا ارتدت المرأة تقتل لعموم من بدل دينه فاقتلوا، دخلت فيه مرتدة، لأن النساء على الصحيح يدخلن في الاسم الموصول من، هنا قرينة على إرادة التخصيص فتتبع. فالحاصل أنه يعمل بعموم اللفظ إذا لم يكن هناك قرينة على التعميم ولا على التخصيص، أو قامت قرينة على التعميم، في هذين الموضعين يعمل بعموم اللفظ، فإن قامت قرينة على إرادة التخصيص فواضح أنه يختص بسببه. أي والأصح أن صورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. هذه من فوائد التخصيص على السبب. لماذا خص السبب بالذكر؟ كما يقول مالك رحمه الله تعالى إن تخصيص السبب بالذكر دليل على أن الحكم مختص به، وإلا لم يكن هناك فائدة لتخصيصه بالذكر. فالجواب أن تخصيصه بالذكر له فوائد، من ضمن الفوائد أن صورة السبب تكون قطعية الدخول، فلا يجوز تخصيصه بالاجتهاد، صورة السبب داخلة وغيرها من الصور داخلة، لكن دخول صورة السبب من باب القطعي، ودخول باقي الصور في العام من باب الظن لا من باب القطع، لأن هذه الصورة دل عليها مرتين، صورة السبب دل عليها مرتين، مرة الأولى لكونها وردت في السبب في السؤال، الثاني لكونها وردت ضمن العمومات، فهي دل عليها مرتين فكانت قطعية الدخول، أما غيرها من باقي الصور فهي ظنية الدخول. والأصح أن صورة السبب قطعية الدخول لأن السبب لأن الجواب ورد فيها، وينبني على هذا أنها لا تخص بالاجتهاد، لا يجوز إخراجها، إخراج هذه الصورة التي جاء السبب التي هي سبب لهذا العام لا يصح إخراجها وتخصيصها لا بالاجتهاد ولا بغير الاجتهاد، ما يصح تخصيصها، فلا يصح أن نخصصها بالإجماع، لا يصح أن نخصصها بالقياس، لا يصح أن نخصصها بخبر الآحاد لأنها قطعية الدخول، لا يصح تخصيصها. وحكي على هذا الإجماع أن صورة السبب قطعية الدخول، لكن نقل فيها خلاف كما عبر وأشار له الشارح رحمه الله تعالى، قيل إن دخولها ظني، حكم غيره من باقي الصور، فيجوز تخصيصها بالاجتهاد، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختاره التقي السبكي، إذا لم تكن هناك قرائن على إرادة دخولها. فصور السبب مثلا بئر بضاعة داخلة في عموم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه صورة السبب لا يصح تخصيصها، لا يصح إخراج ماء بضاعة أو ماء بئر بضاعة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صورة السبب الرجل الذي سرق رداء صفوان، لا يصح إخراجه من هذا اللفظ العام. عموم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، صورة سببه من شك في الصلاة هل خرج منه شيء أم لا، هذا لا يصح إخراجه من هذا العموم، بل هي داخلة في هذا العموم قطعا. تفضل. ويقرب منها خاصا في القرآن التلاوة رسم عام، ويقرب منها أي من صورة السبب في كونها قطعية الدخول أو ظنية الدخول، خاص في القرآن تلاهف الرسم عام لمناسبة، هذا نوع من أنواع أو من هذا الحكم، يقرب من هذا الحكم، وهو إذا أتى في القرآن الكريم خاص، لفظ خاص، تلاه لفظ عام، هذا تلاه أي في الرسم ليس في النزول، بل يكون في النزول متقدما عليه بل يكون متأخر عنه، وإنما الاعتبار هنا في ترتيب المصحف، هذا حكم سبب خاص أتى جوابا عنه لفظ عام، فلننظر إلى السبب هناك من العام إلى العام، وهنا هل ننظر للخاص هذا الذي ورد في الرسم أم ننظر إلى العام؟ ننظر للعام. طيب ذاك الذي سبقه الخاص في الرسم هل هو داخل في العام عن باب القطعية عن باب الظنية؟ يقرب أن يكون داخل فيه عن باب القطعية، لكن ليس كذاك، ذاك قطعي حكي عليه الإجماع. مثال هذا أو قبل التمثيل يمكن أن نجعل المراتب كما قال السبكي رحمه الله ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى السبب الخاص الذي جاء عنه جواب عام، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية حكم خاص أتى بعده في الرسم لفظ عام. الثالثة لفظ عام لم يأتي على سبب ولم يتقدمه شيء خاص في الرسم، ثلاثة مراتب. فهذه المرتبة التي ذكرها الآن هنا وهي الخاص الذي في الرسم تلاه هو لفظ عام بين مرتبتين، أرفع من السبب الذي أرفع من العام الذي جرد عن السبب، لكنه دون العام الذي ورد على سبب خاص. ولذا قال رحمه الله شيخ زكريا ويقرب منها، فهو قريب منها ولكنه أرفع من العام الذي جرد عن السبب. مثاله قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قبل ذلك قال جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبب نزولها أن الكفار مكة سألوا من أفضل، نحن أم محمد؟ فقالوا بل أنتم أفضل. فقال الله جل وعلا ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا عندهم أمانة، أهل الكتاب عندهم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق كما قال جل وعلا يعرفون وكما يعرفون أبناءهم، لكنهم خانوا هذه الأمانة ولم يصحوا عنها، بل قالوا أنتم لكفار مكة أهدى وخير من محمد، إذن خانوا الأمانة. ثم جاء بعد هذه الآية بآيات قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا لفظ عام، هذا معنى قوله ويقرب منها خاص في القرآن، الخاص هو هذا لما قالوا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هذه أمانة خاصة ضيعوها لما حافظوا عليها. ثم أتى بعده عام وهو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لمناسبة، إذا في مناسبة بين الآيتين، المناسبة هو أن الله جل وعلا أمر عموما برد الأمانات إلى أهلها، وقبل ذلك أخبر أن اليهود لم يؤدوا هذه الأمانة وهي النبي صلى الله عليه وسلم على حق وعلى هدى، خانوها. هذه تقرب من صورة السبب، كأن هذا قوله في عن الكفار ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهل الذين آمنوا سبيلا، هذا فرد من أفراد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أتى بعده عام، هل يدخل هذا في عموم الأمانات؟ يدخل طبعا، دخوله قطعي أم ظني؟ يقرب أن يكون دخوله قطعيا، نظير العام الذي جاء بعد السبب خاص، ليس مثل في القوة لكن يقرب منه. اتضحت لكم المسألة؟ واضح إن شاء الله. ويقرب منها أي من صورة السبب خاص في القرآن تلاه في الرسم ليس في النزول، عام لمناسبة وإن لم يتلو في النزول، قد يكون بينهما مدة زمنية أو قد يكون العام متقدما على الخاص، الاعتبار في الرسم، فإنه قريب منه في رسم المصحف، كما قيل هذه الآية نزلت بعد 6 سنين، الآية الأولى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كانت في قتل بدر أيام بدر، وهذه الآية نزلت في فتح مكة، كم بينهما؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في فتح مكة لما أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يأخذ المفتاح من طلحة، من عثمان بن طلحة، بين بدر وبين فتح مكة 6 سنوات. فقوله ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم، أي تبعه مباشرة في الرسم، أما في النزول بينهما تراخي 6 سنوات، لا اعتبار بالنزول ولا بالتقديم والتأخير في النزول، وإنما الاعتبار في وروده في رسم المصحف، فالاعتبار الاتحاد في أو نعم الاتحاد في ترتيب المصحف لا في نزولها، ففيه مناسبة ترتيب المصحف. فعموم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يدخل فيه الإخبار عن نص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمانة وجب أن يؤدى كما هو، فهذا داخل في هذا العموم، إما على سبيل القطعية أو يقرب من القطعية. طيب لكنه أعلى رتبة من عام مجرد عن السبب. دخول أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أعلى رتبة من دخول باقي الأفراد في لفظ عام لم تكن هي أسباب له، هذا أقوى دخول منه، لكنه دون السبب الذي جاء اللفظ العام عليه. نعم. ولا صح مسألة إن لم يتأخر الخاص عن العمل خصص العام وإلا نصحه، وإن كان كل عام وجه مسألة ذكرها رحمه الله تعالى في خاتمة التخصيص، وبعضهم يذكرها في باب المرجحات في آخر الكتاب. وهذه المسألة تسمى مسألة بناء العام على الخاص، مسألة بناء العام على الخاص. إذا جاء لفظ عام وخاص فالبناء هو أن نخصص هذا العام بهذا الخاص، هذا مع البناء، مسألة بناء العام، بناء العام على الخاص. الأصح أنه إن لم يتأخر الخاص عن العمل خصص العام، لم يتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام، جاء لفظ عام، ورد لفظ عام ثم جاء لفظ خاص بأن جاء معه كالمخصصات المتصلة، اقترن معه، أتى لفظ عام ثم أتى عقبه مثلا استثناء أو شرط وإن تبدم أو غاية أو بدل بعض من كل على ما سبق اقترن معه أو تراخى عنه تأخر عنه، لكن قبل دخول وقت العمل باللفظ العام، نزل لفظ عام قبل دخول وقت العمل به أتى لفظ خاص لم يتأخر عن وقت العمل به، فهو من قبيل المخصص المنفصل، لكنه تأخر عنه قبل دخول وقت العمل أو أتى قبل دخول وقت العمل باللفظ العام. أو أتى لفظ خاص، تقدم لفظ خاص ثم أتى لفظ عام، سواء جاء هذا اللفظ العام بعد أن دخل وقت العمل بالخاص أو قبل دخول وقت العمل بالخاص، لا فرق في هذه الصورة فيما إذا تأخر اللفظ العام. أو جهلنا تاريخا ما الذي جاء أولا، هذه الصور. إذن الصورة الأولى إذا جاء اللفظ الخاص عقب العام مباشرة خص متصل. الصورة الثانية جاء اللفظ الخاص بعد العام متراخي عنه من قبيل المخصص المنفصل، لكنه أتى قبل دخول وقت العمل قبل دخول وقت العمل بالعام، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة العكس، أتى اللفظ الخاص ثم أتى اللفظ العام، سواء جاء بعد دخول وقت العمل بالخاص أو قبل دخول وقت العمل بالخاص. الصورة الرابعة إذا جهلنا ما الذي جاء أولا، الخاص أم العام. في هذه الصور الأصح قال إن لم يتأخر الخاص عن وقت العمل خصص العام، شرط لا يتأخر عن وقت العمل، تقدم العام ثم أتى الخاص وإتيانه ليس متأخرا عن وقت العمل، إما أنه أتى معه مباشرة مخصص متصل أو أتى بعده بمدة لكن قبل دخول وقت العمل بالعام، أو تقدم الخاص على العام مطلقا، أو جهلنا التاريخ. في هذه الأربعة الأحوال خصص العام، أي خصص اللفظ الخاص اللفظ العام، يخصصه في قول جمهور العلماء ومنهم الشافعية. فحينئذ نعمل العام في الأفراد باستثناء هذه الصورة التي جاء فيها التخصيص فقط مخصصها، هذا هو معنى البناء، أن نبني العام على الخاص، أن نخصص الصورة التي جاء الخاص بحكمها، ونكون حينئذ أعملنا الدليلين، أعملنا الدليل العام في باقي الأفراد وأعملنا الدليل الخاص في صورة التخصيص في صورة الذي جاء بها. خالف في هذه المسألة الحنفية وإمام الحرمين، عندهم أن العام إذا تأخر عن الخاص يكون ناسخا له، يكون مخصصا له إذا جاء لفظ عام سبقه لفظ خاص، جاء اللفظ الخاص أولا ثم جاء اللفظ العام، فقالوا في ذي الحال يكون العام مناسخا للخاص ينسخه. المذهب أنه لا ينسخه، لا فرق بين أن يتقدم الخاص أو يتأخر الخاص، في جميع الأحوال هو يكون مخصصا، بشرط إذا تأخر الخاص يشترط أن لا يكون تأخر عن وقت العمل بالعام. إذا جاء الخاص بعد أن دخل وقت العمل بالخاص يكون ناسخا كما سيأتي، وإلا نسخ. فقالوا هنا إذا تقدم العام ثم أتى الخاص، أتى الخاص بعده مباشرة خاص متصل، أو بعده قبل دخول وقت العمل بالوقت العمل بالعام فهو مخصص. وإن عكس أتى اللفظ الخاص ثم أتى اللفظ العام فهو ناسخ عندهم، عند الحنفية، واختاره يوم الحرمين من الشافعية. واضح إلى هنا إن شاء الله. نحو قول الله جل وعلا فاقتلوا المشركين، هذا لفظ عام، فلو قيل إلا أهل الذمة، فاقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، هذا خاص أتى بعد عام مباشرة اقترن به فيخصصه. لو قال فاقتلوا المشركين ثم قبل العمل بهذا العام، قبل التمكن من العمل به أتى لفظ لا تقتلوا أهل الذمة، أتى الخاص بعد العام لكن قبل العمل بالعام فيخصصه عند الكل. لو عكس أتى اللفظ الخاص لا تقتلوا المشركين، لا تقتلوا أهل الذمة، ثم جاء اللفظ العام فاقتلوا المشركين، فالجمهور هم الشافعية يقولون هذا العام مخصوص الخاص الذي تقدمه. الحنفية يقولون هذا العام الذي تأخر فاقتلوا المشركين نسخ ذاك لا تقتلوا أهل الذمة، فيقتلوا الكل، أهل الذمة وغير أهل الذمة، واختار يوم الحرمين رحمه الله تعالى من الشافعية. قياسا على ما لو تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام فإنه ينسخه، حتى بيقول حتى عند الشافعية، فقالوا كذلك نقيس عليه عكسها وهي إذا تأخر العام عن الخاص فينسخ العام والخاص كما في هذا المثال. والفرق واضح، وهو أن العام أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغي العام، بخلاف العكس، العمل بالعام المتأخر يلغي الخاص. فنقول بالتخصيص لأجل أننا أعملنا الدليلين، فالعام الذي تقدم خصه الخاص، كذلك العام الذي تأخر خصه العام الذي تقدم، أعملنا الدليلين. هنا إشكال على هذه في موضعين من مواضع الفروع الفقهية. الموضع الأول قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أن نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، مع قول جابر رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أو ترك الوضوء مما مست النار. عام وخاص، توضأ من لحوم الإبل هذا خاص، مع قوله جابر كان آخر الأمرين أو كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا عام يدخل فيه لحوم الإبل وغير لحوم الإبل. في المذهب الجديد أن لحم الإبل أكله ما ينقض الوضوء، لحديث جابر كان آخر الأمرين. والمذهب القديم هو مذهب أحمد رحمه الله أن لحم الجزور أكله ينقض الوضوء، يقول صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل. فالمذهب الجديد أن لحم الإبل ما ينقض الوضوء، وأخذوا بعموم كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. النووي رحمه الله تعالى قال إن هذا عام متأخر، وذاك الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور خاص متقدم. ومعروف كما رأينا أن الخاص إذا تقدم فإنه يخصص العام، لا فرق بين أن يتأخر الخاص وبين أن يتقدم، إذا تأخر شرطه كما ذكر أن لا يتأخر عن وقت العمل بالعام فيخصص تقدم وتأخر. فقال إن حديث الأمر بالوضوء من لحم الجزور خاص فيخص عموم، كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. وفي هذا حجة قوية لمن قال إن أكل الجزور ينقض الوضوء، فلماذا خالف مذهب الجدة هذا الأصل؟ الجواب قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على التحفة إن قول جابر رضي الله تعالى عنه لفظ كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجعله عاما، ذاك الخاص من قول صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، لكن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول جابر، هو حكاية حال للنبي صلى الله عليه وسلم، حكى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحكى شأنه أنه في آخر أمره كان يترك الوضوء من مسة النار فليس فيه عموم. فقال لا يكون من قبيل العام والخاص، ليس من قبيل العام والخاص، وحينئذ فلا يشكل هذا الفرع على هذا الأصل. الثاني مما استشكل شارب الخمر، إذا شرب مرة يجلد ثم إذا شرب يجلد ثم إذا شرب يجلد، فإذا شرب في الخامسة جاء في بعض الأحاديث فإن شرب في الخامسة فاقتلوه، فإن شرب في الخامسة فاقتلوه، هذا خاص تمام، مع أنه جاء الحكم وهو أن شارب الخمر يجلد عام، لا ليس هذا، جاء الحكم العام قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بأحد الثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك دين المفارق للجماعة. وقالوا هذا عام لا يباح دم المسلم إلا بأحد ثلاث الأشياء وليس منها شرب الخمر، فقالوا هذا ينسخ حديث فإن شرب في الخامسة فاقتلوه نسخه، واضح. يشكل على هذا أن حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث هذا عام، وحديث لجرب الخامسة فاقتلوه هذا خاص، والمعروف أن الخاص يخصص العام، تقدم عليها وتأخر، فلماذا قلنا بالنسخ؟ لماذا قلنا بالنسخ كما قال هناك في حديث لحم الإبل بالنسخ؟ فالجواب أن النسخ ليس من هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم دم امرئ مسلم، النسخ بالإجماع، أجمع العلماء على أن هذا الحديث منسوخ وأنه إذا شرب الخامسة يقتل، هذا الحكم منسوخ، فالناسخ له الإجماع أو دل الإجماع على ناسخ، أما هذا الحديث لا يصح أن يكون هو ناسخا لأنه من قبيل العام والخاص، وإلا خصصه وإلا نسخه. نقف عند هذه مع مسألة أو آخر مسألة إذا كان عام وجه خاصة من وجه، والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين، مع باب المطلق المقيد إن شاء الله، واضح إن شاء الله.